بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الله الله يا أرحم الراحمين مع الذاكرين يا مالك الملك الله يا أرحم الراحمين يا الله الله يا الله أخي المسلم، لكي تكون صدقتك مقبولة وتحظى من ورائها بالفضل العميم والخير الجسيم، يجب أن تتحرى إخفاءها فتدفعها في السر حتى لا يطلع عليها أحد. في الخبر صدقة السر تطفئ غضب الرب، وقد أخبر الله تعالى أن الإخفاء أفضل، ومعه يكون تكفير السيئات. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. صدق الله العظيم. فإن أظهر مسكين نفسه وكشفها للسؤال، وآثر التبذل على الصون والتعفف، فلا بأس أن تظهر معروفك إليه. ولكن يكون إظهارك إرادة السنة والاقتداء بك والتحريض على مثل ذلك من غيرك لينافسك فيه أخوك فيسرع إلى مثله أمثالك، فهو من التحاض على إطعام المسكين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعماه. صدق الله العظيم. كان أعرابي صاحب ماشية، وكان قليل الصدقة، فتصدق يوما بعنزة مهزولة، فرأى فيما يرى النائم كأنما أغنامه كلها أقبلت عليه تنطحه، وجعلت العنزة المهزولة هي التي تقوم دونه وتحمي عنه. فلما انتبه قال: والله لأن استطعت لأجعلن لك أتباعا كثيرين. فقيل إنه كان يتصدق كثيرا ويعطي مزيدا من أحسن غنمه وأقواها وأسمنها. قال الفقيه أبو الليث رضي الله تعالى عنه. عشر خصال تبلغ العبد منازل الأخيار وينال بها الدرجات: كثرة الصدقة، وكثرة تلاوة القرآن، والجلوس مع من يذكره بالآخرة ويزهده في الدنيا، وصلة الرحم، وعيادة المريض، وقلة مخالطة الأغنياء الذين شغلهم غناهم عن الآخرة، وكثرة التفكر فيما هو صائر إليه غدا، وقصر الأمل، وكثرة ذكر الموت، ولزوم الصمت، وقلة الكلام، والتواضع، ولبس الدون، وحب الفقراء ومخالطتهم، والاقتراب من اليتامى والمساكين. وعلى آل محمد وأصحابه، وارزقني الحق عند تقصيري في الشكر لك بما أنعمت علي في اليسر والعسر والصحة والسقم، حتى أتعرف من نفسي روح الرضا وطمأنينة النفس مني بما يجب لك فيما يحدث في حال الخوف والأمن والرضا والسخط والضر والنفع. يا الله الله الله الله، أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقر